تفسير الآية 35 حتى الآية 40 من سورة المرسلات. يقول تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين، أي هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه المكذبون بأي كلمة من شدة خوفهم ورعبهم وذلتهم وإهانتهم وتأكدهم أنهم ليس لهم أي حجة يدافعون بها عن أنفسهم، ولا يكون لهم حينها إذن في الكلام فيعتذرون، لأنهم ليس لهم أي عذر بعد إرسال الرسل والكتب والإسلام واختيارهم التكذيب بكامل حرية إرادة عقولهم، وبالتالي فلن يقبل منهم أي اعتذار حيث قد انتهى وقت الدنيا والذي فيه التوبة والرجوع لله والاعتذار والتصويب، والوقت الآن هو وقت الحساب والجزاء لا وقت العمل والأداء. هذا وهناك بعض مواقف ينطقون فيها بما فعلوا من سوء كما ذكر في آيات أخرى، لأن مواقف الآخرة متعددة في شدتها عليهم، ففي بعضها يجبرون على النطق والاعتراف، وبعضها الآخر تخرس ألسنتهم. قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، برجاء مراجعة الآية 19 من هذه السورة الكريمة. قوله تعالى: هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، أي هذا يوم الفصل بين الخلق حيث يفصل فيه الخالق الكريم، أي يحكم ويميز بين الحق والباطل وبين الناس، من المحق المحسن منهم ومن المبطل المسيء، ليعطي لكل صاحب حق حقه بكل عدل دون أي ذرة ظلم. قد جمعناكم فيه أيها البشر جميعا، ويا مكذبين أنتم والمكذبين السابقين أمثالكم، لموعدكم الذي كنا نعدكم به في الدنيا، فقد وفينا لكم بذلك. وفي هذا تخويف وتعذيب نفسي شديد لكل مكذب قبل عذابه، قبل عذابه الجسدي بما يستحق بدخوله النار. قوله تعالى: فإن كان لكم كيد فكيدون، أي فإن كان لكم حيلة في التخلص من العذاب فاحتالوا علي وخلصوا أنفسكم من عذابي. وفي هذا تهديد شديد وتعجيز وقطع لأي أمل لهم في النجاة. قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، برجاء مراجعة الآية 19 من هذه السورة الكريمة.